ولد غلظ سوقه الساق أعلى الشجرة ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب تعذروه تنصروه شطأه شط السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثمانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى فآزر قوى ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت. قال باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثقلت أم عمر نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ لي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما يتعلق بسورة الفتح أورد البخاري رحمه الله في أول ذلك كلمات من السورة وفسرها ثم انتقل إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بآيات من السورة وقال باب قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسأله فلم يجبه ثم سأله الثانية والثالثة وكذلك لم يجبه ثم إن عمر خاطب نفسه فقال ثكلت أم عمر ونزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يجب وخشيت أن ينزل في قرآن فحركت بعيري وتقدمت فإذا بصارخ يصرخ ينادي عمر وخشي أن يكون نزل فيه قرآن فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال إنه أنزل علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا السفر الذي كان يسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر ومن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة كان في منصرفه من الحديبية أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال ثلاث مرات ولم يجبه ولعله كان مشغولا بنزول الوحي عليه وأنه لم يجبه لاشتغاله بنزول الوحي ثم إنه استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بنزول هذه السورة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وعظم شأنها وأنها خير مما طلعت عليه الشمس وهي البشارة بالفتح. وهذا الذي حصل مما وقع في الحديبية هو فتح وهو مقدمة إلى فتح لأن فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا والذي قال الله عز وجل فيه لا جاءنا الله والفتح الناس يكون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذا فيه إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن مر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن ينزل عليه إذا جاء صلى الله وفتح إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا الفتح الذي نزلت فيه هذه السورة وهي سورة الفتح هو صلح الحديبية، ولكنه مقدمة لذلك الفتح، وهو فتح عظيم لأنه ترتب على هذا الصلح الخير العظيم، لأنه دخل في دين الله عز وجل من دخل، لأنه حصل الهدنة، حصل الصلح مع كفار قريش، فصار الناس يدخلون في دين الله. ثم إن قريش نكثت ولم يمضي سنتان ولم يمضي إلا سنتان فقط، ثم جاء فتح مكة الذي حصل بعده دخول الناس أبواجا في دين الله عز وجل، حصل بذلك الخير العظيم والنفع العميم. يدل على فضيلة السورة، لأن قوله هي خير ما طلعت عليه الشمس، أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، هذا يدل على فضلها ودالا على فضل هذه السورة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية. هذا فيه بيان الفتح المبين الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة، هو أنه صلح الحديبية، وهو كما ذكرت هو فتح، وهو مقدمة لفتح عظيم وهو فتح مكة، فهذا الصلح صار فيه خير عظيم وصار فيه فتح على المسلمين، دخل في دين الله عز وجل بسبب الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، دخل فيه أمم كثيرة، ولم يمض إلا سنتان قد جاء الفتح العظيم الذي هو فتح مكة، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وشيخ البخاري في هذا الإسناد هو غندر، وهو محمد بن جعفر، وهو مشهور بلقبه ومشهور باسمه، وأحيانا يأتي ذكره باللقب وهو غندر، وأحيانا يأتي ذكره بالاسم وهو محمد بن جعفر. وتلميذه محمد بن بشار أيضا مشهور لقبه بندار، لقبه بندار وهو مشهور بلقبه، ولكن البخاري رحمه الله يذكره باسمه ويقول محمد بن بشار، لا أدري هل يأتي ذكره باللقب، ولكنه مشهور بلقبه. أما محمد بن جعفر فيأتي كثيرا صحيح صحيح البخاري أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته بلقبه الذي هو غندر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه يروي ان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ عام الفتح سوره الفتح: انا فتحنا لك فتحا مبينا. وهي كما هو معلوم نزلت في الحديبيه، ولكنه لما جاء الفتح الاعظم الذي تلك السوره نزلت في الحديبيه وهو تمهيد لهذا الفتح، فلما حصل الفتح العظيم الذي مهد له بفتح الحديبية الذي هو فتح، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهو في مكة، يعني وهو يصلي بالناس، قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود منها ذكر قراءتها عند فتح مكة، وليس المقصود بها فتح مكة وإنما المقصود بها صلح الحديبية، ولكنها تمهيد لهذا الفتح الأعظم، فهي نزلت في فتح مقدمة لفتح عظيم. قال باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى جالدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وهذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأورد هذا الحديث تحتها لأنه يتعلق بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان عليه الصلاة والسلام يقوم على قدمه الشريف حتى تتفطر القدمان من طول القيام من طول الوقوف يصلي لله عز وجل. فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنك تفعل هذا الفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تشق على نفسك وتطيل القيام حتى تتفطر القدمان وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهذا بيان من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لما امتن الله عليه بما امتن وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جد في العبادة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذلك شكر منه لله عز وجل على ما تفضل به عليه. لهذا فإن شكر النعم إنما هو بطاعة الله عز وجل، بطاعة الله سبحانه وتعالى شكر النعم، وتقييدها يكون بالطاعة ولزوم الاستقامة. ومن الثواب على الحسنة بعدها، من الثواب على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها، فإذا جد العبد واجتهد وحرص على الطاعة وعلى الاستقامة فإن فائدة ذلك عظيمة. والقدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه غفر له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك جد واجتهد في العبادة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ثم في آخر الحديث الثاني أنه لما أسن وتقدمت به السن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه صار يصلي جالسا للنوافل، إذا أراد أن يركع قام وقرأ ثم ركع، يعني هذا أنه يكون قراءته منقسمة إلى جلوس وقيام، يكون في الأول يكون جالسا عندما يكون في الركعة الثانية مثلا، عندما يقوم من السجود يبقى جالس سيقرأ القرآن وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام وقف وقرأ كثيرا عليه الصلاة والسلام وهو قائم، ثم ركع عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل سائر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، وأن الإنسان له إذا قام من الركعة الثانية أن يجلس ويقرأ وهو جالس، فإذا أراد أن يركع يقوم ويقرأ ما شاء الله عز وجل قبل أن يركع ثم يركع. كان في أول أمره كل صلاة وهو قائم وتفطر القدمان، وفي آخر الأمر صار من أجل تقدم السن به عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا ثم يقوم في آخر الركعة ويقرأ ما شاء الله، بل كان يطيل عليه الصلاة والسلام في القراءة وهو قائم يعني بعدما يقوم ثم يركع. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران كل ذلك في ركعة، وذلك من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. قال: باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فيه ان هذه الايه ان هناك شاهد مبشر ونذيرا، انه جاء في التوراه صفات عليه الصلاه والسلام ومن هذه الصفات وغيرها، ثم تلا وذكر ما هو موجود في التوراه من التفسير به عليه الصلاه والسلام وبيان صفاته الكريمه وأخلاقه الحميدة وأعماله العظيمة التي قام بها صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جاء ذكره في التوراة. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كان ممن عرف بالقراءة أو الاطلاع على الكتب المتقدمة التي هي التوراة والإنجيل، وكان يقرأ وكان يخبر بما فيها، فإخباره رضي الله عنه وأرضاه بهذه الصفات والأخلاق الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم هي موجودة في التوراة وهي متفقة مع هذه الصفات الموجودة في هذه الآية، كذلك هذه الصفات موجودة في التوراة وكذلك غيرها من الصفات الأخرى التي بينها في هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو من العاص رضي الله عنه وارضاه. يعني هذا يدل على انه من اسمائه عليه الصلاه والسلام المتوكل على الله عز وجل، وهو سيد المتوكلين على الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب هو اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الرب عز وجل كلها أسماء مشتقة تدل على صفات كريمة، تدل على صفات عظيمة، أسماء الله عز وجل كلها مستقرة، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كلها مستقرة، ويتدل على معاني، ليست أسماء جامدة لا تدل على معاني، وإنما تدل على صفات، كلها تدل على صفات. وفي مقدمتها محمد وأحمد، وكلها من الحمد وتدل على الحمد، وأنه حامد لربه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويعبده ويشكره. وهذا الحديث الذي مر بنا قريبا هو كونه عليه الصلاة والسلام لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بإطالة القيام وإطالة الصلاة والركوع والسجود، فإنه قام على قدمه الشريف حتى تفطر، ولما راجعته عائشة في هذا أشفقت عليه من طول القيام، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. قال باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينتف، فخرج الرجل ونظر فلم ير شيئا وجعل ينتف، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. قال باب قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ثم ذكر البخاري رحمه الله من هذه السورة هذه الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أورد هذا الحديث الذي فيه أن هذا الرجل من الصحابة كان يقرأ القرآن وعنده فرس مربوط، وكان ذلك الفرس يضطرب فينظر ليرى ما الذي جعله يضطرب ويتحرك فلا يرى شيئا، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن حتى جعل ذلك الفرس يحصل منه هذا الاضطراب. والحديث سيأتي في كتاب فضائل القرآن، وإنما أورده هنا لأن فيه ذكر السكينة، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أورده من أجل ذكر السكينة، إلا فإن الحديث سيأتي في كتاب فضائل القرآن وهو الكتاب الذي بعد كتاب تفسير القرآن. قال باب قوله يبايعونك تحت الشجرة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ممن شهد الشجرة أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخز. وأن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وقد رضي الله عن المؤمنين الذي بايعونك تحت الشجرة، وأورد له الأحاديث المتعلقة ببيعة الرضوان، وأورد أولا حديث جابر بن عبد الله الذي فيه بيان عدد هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وأنهم كانوا 1400. هؤلاء هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجرة، وهم الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة الدالة على رضا الله عنهم، على أن الله قد رضي عنهم والله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان عددهم 1400. وقد ورد في فضلهم الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لم يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، هذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة الذين بلغ عددهم 1400 رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وجاء هذا الفضل العظيم لهم وبيان هذه المنزلة العظيمة لهم، وأنهم ممن يدخل الجنة ولا يلج النار فهم لمن شهد له رسول الله من الجنة. ولهذا كان يذكر الشخص بكونه إنها بيعة الرضوان كما يذكر بأنه بدري لأنه جاء في حق أهل بدر ما جاء من الفضل وجاء في حق أهل بيعة الرضوان ما جاء من الفضل. ولهذا عندما يأتي ذكر الشخص يقال عنه وكان ممن شهد بدرا أو يقال فيه ممن بايع تحت الشجرة. ولمعنى هذا أنه حصل له الرضا من الله عز وجل حصلت له هذه المنقبة العظيمة التي هي هذا الفضل العظيم وكونه ممن يدخل الجنة ولا يدخل النار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه أنه يقول الراوي أنه كان بايع الشجرة وهذا المقصود بيان بعض الأشخاص الذين وصفوا بأنهم بايعوا الشجرة وأنهم من هؤلاء الفضلاء النبلاء الذين شهد لهم بالفضل والذين عندما يأتي ذكر الواحد منهم وكان ممن شهد الحديبية يقال ممن بايع تحت الشجرة إشارة إلى ظفره بهذا الثواب وبهذه المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية وهي ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. الحديث الذي بعد هذا إنما ذكره إنما أورده البخاري بعد الذي قبله لأن في تصريح رفع بن صادان بالسماع لأن الأول بالعنعنة والثاني فيه تصريح بالسماع وهذا هو المقصود من إراده إلا فإنه ليس في المتن الذي أورده شيئا يتعلق ببيعة الرضوان. وأما الحديث الأول الذي فيه أنه كان نهى عن الخذف فالخذف هو يعني رمي الحصاة بين الأصبعين والخذف لا يعني يحصل من ورائه فائدة وإنما يحصل من ورائه مضرة فهو إطلاق الحصاة بين الأصبعين هذا يسمى الخذف. والحصى الصغير الذي يجعل بين الأصبعين ثم يرمى به يسمى حصى الخلف. ولهذا يقال أن رمي الجمار حصى الجمار وهو حصى الخلف يعني أن يجعل بين الأصبعين ثم يرمى به عند سفاره. يعني وهو الذي هجر وهو الذي نهى عن الخلف ثم رآه يعود لمن نهى عنه أخبره بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم فهجره بعد ذلك ولا يكلمه من أجل أنه عرف الحق وخالفه وأنه عصى على بصيرة وعلى معرفة فهجره بذلك. لا ما يعتبر لا تحريم لأنه يعني قد يبقى العين وقد يحصل قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. هذا أيضا مثل الذي قبله يعني فيه ذكر هذا أصحابه وثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة. المقصود من هذا أنه من هؤلاء 1400 الذين لهم هذا الشرف وهذا الفضل والذي نزل فيهم هذه الآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. ويكفي الواحد منهم شرفا وفضلا أن يقال عنه إنه ممن بايع تحت الشجرة إنه ممن بايع تحت الشجرة. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بالصفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي نعم وقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم قال قد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. هذا حديث يتعلق بنزول سورة الفتح، ومن ذلك عرضه البخاري هنا، ويتعلق بصحيح الحديبية وما جرى فيها من التألم والتأثر الذي حصل للصحابة من الشروط التي اشترطها كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم إليها. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون أن في ذلك مضرة عليهم وغضاضة عليهم، وذلك أن من الشروط التي حصل عندها التأثر والتألم أن من جاء من الكفار مسلما فإنه يرد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. عند ذلك تأثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وراجعوه، وممن راجعه عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه راجعه ورجع أبو بكر، وتألم كثيرا من هذا الشرط الذي يرى أن فيه غضاضة على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أطلعه الله عز وجل على ما أطلعه عليه من علم الغيب، يقول له: أنني قد رضيت، ألا ترضى بما رضيت، بما رضيت به؟ ثم تبين أن هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه العزة للمسلمين، وذلك أن المسلمين الذين يسلمون وهم من أهل مكة ولا يتمكنون من الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بموجب الشرط، ولا يريدون أن يرجعوا وأن يقيموا بين المشركين، فلما رأوا أنه لا سبيل لهم إلى اللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء على الشرط الذي وافق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يريدون أن يرجعوا إلى كفار قريش ولا يجلسوا معهم، ذهبوا إلى جهة الساحر وتجمعوا، واجتمع بعضهم إلى بعض حتى تكون منهم مجموعة، فكانوا يعترضون العيد التي تأتي في التجارة من كفار قريش من الشام، ويعترضونها ويحصل منهم ما يحصل من ما أقلق الكفار وآلمهم، حتى طلبوا أن يترك هذا الشرط وأن يلغى هذا الشرط، وأن الذين يسلمون يذهبون إلى المدينة ويجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الشرط أدى إلى أن هؤلاء يعترضون عيرهم، لأنهم لا يريدون أن يبقوا معهم ولا سبيل لهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فطلب الكفار التخلي عن هذا الشرط وأن يقبل أن هؤلاء يأتون إليه ليسلموا من اعتراضهم بعيرهم، فصار في ذلك الخير. ولهذا قال سالم بن حنيف يوم حنين يوم صفين: يا أيها الناس اتهموا الرأي في دينك، اتهموا الرأي في الدين. وذلك أنه لما عرض التحكيم وكان بعض الجماعة الذين مع أصحابه مع علي رضي الله عنه وأرضاه ما أعجبهم هذا وأرادوا أن يستمروا في القتال، لأنهم أوشكوا أن يغلبوا أهل الشام، وأهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح وطلبوا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وتحكيم كتاب الله عز وجل. فكان الصحابة وبعض الصحابة الذين مع علي يرون أن كل شيء يحول بين المسلمين وبين الطحال، وأن كل شيء يؤخرهم ويمنعهم أن يقتل بعضهم بعضا، أن هذا شيء مطلوب وهذا شيء مرغوب فيه. فلما رأى بعض الناس يتحدث عن قبول دعوة إلى كتاب، وأنه يرى أن هذا مكر، وأن هذه حيلة، وأن فيه دفع لهذا الغلب الذي يعني ينتظر أو يرى أنه حصل في جانب علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع من يقول بهذا القول وأن فيه دعوة إلى الاستمرار وعدم قبول التحكيم، قال يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، ثم يبين لهم ما حصل في صلح الحديبية من الشيء الذي كانوا يكرهونه، ومع ذلك صار فيه الخير، ومع ذلك صار فيه الخير. فهو يستدل على أن هذا الذي يكرهونه وهو أنهم يقبلون يعني ألا وقف القتال، وإن كان الغلبة في جانبهم، لأن كل شيء فيه منع القتل والحيلولة دون قتل المسلمين بعضهم بعضا، هذا فيه خير وبركة وهو شيء مطلوب. ولهذا قال سهل بن حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عند ما سمع من يتحدث عن عدم قبول التحكيم والاستمرار في القتال ويقول اتهموا الرأي في الدين، هذا فيه دليل على أن أمور الدين لا ينظر فيه إلى معقولات قد يتبين أنها لا تتفق أو لا تكون مع النصوص، فإن النصوص هي مقدمة على المعقولات، والعقل إذا حصل تعارض مع النقل فلا بد من تقديم النقل على العقل. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وكان أصحابه معه وتعلموا وتأثروا ورأوا فيما رأوا أن قبول هذا الشخص فيه مضرة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يقبلوا بأن يرضوا فيما رضي به عليه الصلاة والسلام، تبينهم في آخر الأمر أن النقل أن ما جاء به النقل فيه الخير والبركة، وأن عقولهم وآراءهم التي كانوا يرونها أنهم ليسوا على حق ولا على صواب، ولهذا كانوا يقولون يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، أنا لا تقل إليه. لو كان يأتي الرسول يأتي له وفر، وأبو بكر أيضا قال له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا أن النقل إذا جاء فالواجب الانقياع له والاستسلام والانقياد، وقد تبين في ما جاء بعد ذلك من الزمان أن هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة وفيه الفائدة العظيمة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صاروا يدعون إلى التمسك بالنصوص وإلى أن الرأي يتهم أمام النصوص، ولا تتهم النصوص أمام العقول، والعقول هي التي تتهم ولا يتهم النص، إنما تتهم العقول أمام النصوص. قال سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه، امتحن أخلص جنابا يدعى به بعد الإسلام، يلدكم ينقصكم ألتنا نقصنا. قال: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية: تشعرون تعلمون. ومنه الشاعر. وقال: حدثنا يثرث بن صفوان بن جميل النخعي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخنزران أن يهلكا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. وقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستكمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. وهذا الحديث وهذا يتعلق بسورة الحجرات. وقد أورد البخاري رحمه الله عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أورد تحت هذا الحديث الذي يقول فيه ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك أنهما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد بني تميم، وأشار أبو بكر بأن أمر يقع بن حابس أشار أحدهما يعني أمر على يقع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع الراوي أنه لا يحفظ اسمه فقال أبو بكر إنما أردت خلافك، وقال ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يفقد صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد يسمعه من شدة حفظه وإصراره بعدما حصل منه رفع الصوت مع أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين لا ترفعوا كافتهم بين الله ورسوله لا ترفعوا أصوات المطلسة من النبي. وهذا من كمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلهم وفضلهم، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل ما حصل ونزل القرآن النهي عن ذلك صار يخفض صوته عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد يسمعه من شدة فقد صوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا الحديث يتعلق بثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان جهوري الصوت جبله الله عز وجل على أن يكون صوته جهوريا. فكان لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم النبي، خشي أن يكون مما تعنيه الآية وأن يكون حبط عمله، فجلس في بيته يبكي مدة حتى فقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه وإذا غاب أحد منهم سأل عنه. فسأل عنه رجل من أصحابه، وجاء في صحيح مسلم أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، فإنه قال له يا أبا عمرو ما صنع ثابت بن قيس بن حماس؟ قال أنا أعلم لك خبره يا رسول الله. فذهب إليه في منزله وجده معتزلا فيه يبكي، فقال ما لك؟ قال نزلت هذه الآية وإني أخشى أن أكون لمن تعنيه الآية. فرجع وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخبره بأنه ليس من أهل هذه الآية، أنه من أهل الجنة. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وصار في هذا الحديث من أهل الجنة ومن شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى نقضت الآية. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وراء الشهوات أكثرهم لا يعقلون. وأورد فيها حديث عبد الله بن الزبير الله عنه متعلق بقدوم قوم وجماعة من بني تميم، وما حصل من أبي بكر وعمر من التماري بشأن من يؤمر فيهم. وهذه الآية نزلت في هؤلاء الوفد وفي هؤلاء القوم الذين قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام من بني تميم، فهم معنيون بهذه الآية، وهم الذين نزلت بحقهم هذه الآية. قال باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ولم يرد يعني تحتها شيئا. والحديث المتقدم في الباب الذي قبله هو متعلق بها، أو لأن الآيات كلها تتعلق بهذا الوقت، لأن هذه الآية هي تابعة من آية التي قبلها إن الذين يظنون أنهم آمنوا لأنهم صبروا، فهم المعنيون في الآية السابقة. ولعل البخاري أراد أن يورد حديثا من طريق آخر وغيب له ولم يتيسر له ذلك، لكن الحديث الذي قبله هو في موضوع وهو صالح لموضوعين. ومعلوم أن من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا جاء في الموضوع الواحد آيات فإنه يذكر لكل آية من الآيات المتعلقة بموضوع واحد حديثا، يعني من طريق من الطرق، وحديث واحد ولكنه يذكره بطريق من الطرق، فيفرق التراجم على الآيات المتعلقة بموضوع واحد ويأتي عند كل ترجمة بحديث في نفس الموضوع. والترجمة التي جاء بها والتي تحتها بحديث الحديث الذي يقابله قبله يصلح لها، فلعله أراد أن يأتي بطريق من طرق الحديث المتعلق بالموضوع فلم يتيسر له ذلك. قال سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم. رجع بعيد رجع، خروج فسوق، واحدها فرق من حبل الوليد وليداه في حلقه، الحبل حبل العاتق. وقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظامهم تبصرة بصيرة، حب الحصيد الحلقة، باسقات الطوال، أفعينا أفأعيا علينا. وقال قليله الشيطان الذي قيض له، فلقبوا ضربوا أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره، حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، رقيب عتيد رصد، سائق وشهيد، الملكان كاتب وشهيد، شهيد شاهد، شاهد بالقلب، يغوض قال شهيد شاهد بالغيب، نغوض النصر. وقال غيره نظيم الكفر ما دام في أتمامه، ومعناه منقود بعضه على بعض، فإذا خرج من أتمامه فليس بنظيم. في أدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور، ويكثران جميعا وينصبان. وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور. قال باب قوله وتقول هل من مزيد. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط. قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحنجري سهيل بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت في المتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجلا فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويجوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى سورة قاف وأتى ببعض الكلمات وفسرها ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل وتقول هل من مزيد وأورد هذه الأحاديث التي فيها أن النار يلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه في بعض الأحاديث رجله فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حسبي حسبي فعند ذلك تمتلئ ولا يظلم الله عز وجل أحدا. وأما النار وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضلة بعدما يدخلها أهلها يبقى فيها فضلة يعني يبقى فيها أماكن ليس فيها أحد فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى. فالنار لا يدخلها إلا من يستحقها ومن عمل الأعمال التي يستحق بها العذاب. وأما الجنة فيدخلها أهلها ويبقى فيها فضلة فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة لأن هذا تفضل وإحسان من الله عز وجل فهو يتفضل على من شاء. وهؤلاء القوم الذين خلقهم وأوجدهم وأسكنهم الجنة وتمتعوا ببقيتها التي بقيت وفضلت تفضل من الله وإحسان. وأما النار فإنه لا يدخلها إلا من عمل الأعمال التي يستحق بها الدخول في النار لأن العذاب لأن إدخال الناس في النار إنما هو عذاب والله تعالى لا يظلم أحدا فيعذبه بدون أن يعمل شيئا يستحق عليه العذاب. وأما كونه يتفضل ويدخله الجنة وإن لم يعمل خيرا فهذا يحصل من الله عز وجل تفضل وإحسان وكرم من المولى سبحانه وتعالى. الحديث الثاني فيه تحاجي الجنة والنار عن النار قالت أوثرت المتكبرين والمتجبرين والجنة قالت ما لي لا أكون إلا ضعفاء الناس وسقطهم. بمعنى هذا أن الجنة هي يدخلها الضعفاء ويدخلها المتواضعون بخلاف النار فإنه يدخلها المتجبرون والمتكبرون. المتجبرون والمتكبرون الذين عتوا وعارضوا الرسل وناوؤوهم وآذوهم هؤلاء هم الذين لهم النار وهم المتكبرون والمتجبرون. وأما الذين استجابوا لله وللرسول وهم متواضع من الله عز وجل، وفيهم الضعفاء وفيهم المساكين، فإن هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. ولهذا سبق أن مر الحديث حديث أبي سفيان لما سأل هرقل أبا سفيان عن أسئلة، وكان منها هل يتبعه ضعفاء الناس أشراف الناس أو ضعفاءهم، فقال يتبعه ضعفاءهم، قال وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. وأما أهل التكبر وأهل التجبر وأهل الرئاسات فهؤلاء اغتروا بما هم فيه وأرادوا أن تبقى لهم هذه الأمور وهذه الأمور التي قفروا بها، فحال ذلك بينهم وبين ما فيه الخير لهم. ومن ذلك ما حصل لهرقل نفسه، لأنه كاد أن يسلم وكاد أن يدخل في دين الله عز وجل، وقال ما قال ثم يدل على قرب إسلامه، ثم أيضا ما قاله لقومه وجماعته الذين جمعهم وأغلق عليهم بابا وقال هل لكم في الفلاح والرشد وأن يبقى بيتكم أبد الدهر، فتتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك حاصوا وهربوا وأرادوا أن يخرجوا على الأبواب وإذا هي مغلقة، وقال ردوهم، وقال إنما فعلت هذا لأمتحنكم وأعرف يعني ثباتكم على دينكم. فما هو فيه من الرئاسة وما هو فيه من الملك والعياذ بالله حال بينه وبين أن يدخل في دين الله عز وجل مع معرفته الحق. الجنة هي للذين استجابوا لله ورسله وآمنوا بالله ورسله، وهم المتواضعون، وهم الذين خلصهم الله من التكبر والتجبر. وأما النار فإن سكانها وأهلها أهل الجبروت وأهل الكبر وأهل التكبر والتجبر، فإن هؤلاء هم أهل النار. ولما تحاجت الجنة والنار قالت ما قالت، والله عز وجل على كل شيء قدير، فيجعلهما يتكلمان وينطقان بهذا الكلام ويتحاوران بهذه المحاورة. قال الله عز وجل عند ذلك للجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. فالله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وأهل النار الذين يدخلونها وشاء الله عز وجل أن يكونوا أهلها هم المتجبرون والمتكبرون، وأما أهل الجنة الذين شاء الله تعالى يرحمهم بها فهم المتواضعون المستكينون الخاضعون المستسلمون لأمر الله وأمر رسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الحديث إثبات صفة القدم لله عز وجل، يعني في بعض الروايات القدم وفي بعضها الرجل، هذه من الصفات الذاتية لله عز وجل القائمة في ذات المولى سبحانه وتعالى. ومذهب سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم يثبتون لله عز وجل ثم أثبته لنفسه من أسماء الصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه من أسماء، وينفون عنه ما نفى عن نفسه، ولا يثبتون إلا بدليل، ولا ينفون إلا بدليل، وما لم يأتي شيء فإنهم يثبتون لا يثبتون ولا ينفون. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وصفة القدم أو الرجل من الصفات الذاتية التي هي قائمة بذات الله عز وجل، واجب إثباتها على ما يليق بالله غير تشبيه بخلقه، لأن الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة. فتثبت الرجل القدم على وجه اللائق بالله عز وجل من غير أن يتصور أن إثباتها يكون فيه مشابهة للمخلوقات، فإن هذا لا يصوغ ولا يجوز أن يفكر فيه أحد ولا أن يخطر على بال. وكيف يتصور أن يكون الخالق الذي هو في غاية الكمال والجلال سبحانه وتعالى يكون مشابها للمخلوق الذي هو في غاية الضعف والاستقرار إلى المولى سبحانه وتعالى. وصفات الخالق تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه واستقراره، ولا تنفى الصفات أو تؤول بحجة أنه أنهم أن من الناس من تصور ووقع في ذهنه أن الإثبات يقصد التشبيه، فإنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، لأن هناك إثبات بدون تشبيه وإثبات مع تشبيه. الإثبات مع التشبيه هذا هو الضلال والكفر والعياذ بالله، وأما الإثبات مع عدم التشبيه فهذا هو الحق الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، هذا هو الحق والهدى في هذا الباب. ومن الناس من أول هذه الصفة فقال المقصود بالقدم يعني قوم يقدمون للنار، وأنهم إذا أدخلوا فيها انزوى بعضها إلى بعض. ومنهم من يقول إنها أماكن موضع يقال له قدم، فإذا وضع هذا الموضع ورمي في النار عند ذلك ينزوى بعضها إلى بعض، وهذه كلها تأويلات. والحق والهدى إثبات كل ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات كلها من باب واحد تثبت كلها على ما يليق بالله، ولا يجوز أن يفكر فيها بتأويلات وأن تعطل صفات الله عز وجل، كما أنه لا يجوز أن تثبت مع التشبيه. الإثبات مع التشبيه ضلال، وتعطيل الله عز وجل عن صفاته وتأويلها إلى ما لا تقتضيه ولا ما تدل عليه هذا أيضا من الضلال، والحق وسط بين هذا وهذا. الجمال يتكلم، وهذا الشيء مشاهد حصل في الدنيا، حصل في المشاهدة والمعالم من الرسول صلى الله عليه وسلم. حجر من مكة كان بلدا صحيح أنه كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والجن الذي كان يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى المنبر الذي صنع له جعل يحن ويعن كما يعن قبيل الذي كان وجد، والناس سمعوا أمينه وهو جمال. هذه الجمالات الله تعالى يخلق فيها الإحساس والإدراك ما يجعلها تتكلم وما يجعلها تحب وتنسى، كل ما جاء في الجبل يحبونها ويحبونها.